تربة أرضنا بريقة بعضنا ليشفى به سقيمنا بإذن ربنا. قال ابن أبي شيبة يشفى، وقال زهير ليشفى سقيمنا. بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى به سقيمنا أو يشفى سقيمنا صلى الله عليه وسلم يشفى ليشفى به سقيمنا بإذن ربنا. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم. قال إسحاق أخبرنا وقال أبو بكر وأبو كريب واللفظ لهما حدثنا محمد بن مسعر عن مسعر قال حدثنا معبد ابن خالد عن ابن شداد عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرها أن تسترقي من العين. عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني أن أسترقي من العين. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن عاصم الأحول عن يوسف ابن عبد الله عن أنس بن مالك في الرقى قال رخص في الحمة والنملة والعين. عن أنس قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرقية من العين والحمة والنملة. حدثني أبو الربيع سليمان بن داود قال حدثنا محمد بن حرب قال حدثني محمد بن الوليد الزبيدي عن الزهري عن عروة بن الزبير عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لجارية في بيت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رأى بوجهها سفعة فقال بها نظرة فاسترقوا لها، يعني بوجهها صفرة. حدثني عقبة بن مكرم العمي قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال وأخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول رخص النبي صلى الله عليه وسلم لآل حزم في رقية الحية، وقال لأسماء بنت عميس ما لي أرى أجسام بني أخي ضارعة تصيبهم الحاجة؟ قالت لا، ولكن العين تسرع إليهم. قال ارقيهم. قالت فعرضت عليه فقال ارقيهم. عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول أرخص النبي صلى الله عليه وآله وسلم في رقية الحية لبني عمرو. قال أبو الزبير وسمعت جابر بن عبد الله يقول لدغت رجلا منا عقرب ونحن جلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رجل يا رسول الله أرقي، قال من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. في الرواية الأخرى فقال رجل من القوم أرقيه يا رسول الله ولم يقل أرقي. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو سعيد الأشج قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال كان لي خال يرقي من العقرب فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرقى، قال فأتاه فقال رسول الله إنك نهيت عن الرقى وأنا أرقي من العقرب، فقال من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرقى، فجاء آل عمرو بن حزم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا رسول الله إنه كانت عندنا رقية نرقي بها من العقرب وإنك نهيت عن الرقى، فقال فعرضوها عليه فقال ما أرى بأسا، من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه. قال فقال ما أرى بأسا، من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه. سبق لسانه للتعود على الرواية الأخرى. حدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني معاوية ابن صالح عن عبد الرحمن بن جبير عن أبيه عن عوف بن مالك الأشجعي قال كنا نرقي في الجاهلية فقلنا يا رسول الله كيف ترى في ذلك؟ فقال عرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك. قال النووي باب استحباب رقية المريض وباب استحباب الرقية من العين والنملة والحمى والنظرة. قال في الحديث الأول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى منا إنسان مسحاه بيمينه ثم قال أذهب الباس رب الناس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا أدر سقما فيه استحباب مسح المريض باليمين. أحد كيفيات الرقية أن يضع يده اليمنى ويدعو ويمسح على المريض. فيه استحباب مسح المريض باليمين والدعاء له. وقد جاءت فيه روايات كثيرة صحيحة جمعتها في كتاب الأذكار وهذا المذكور هنا من أحسنها. ومعنى لا يغادر سقما أي لا يترك. السقم والسقم لغتان. وهذا الحديث فيه إثبات الدعاء بالأسماء المضافة خلافا لمن ذهب من أهل زماننا أنه لا تعد من أسماء الله الحسنى. ونسأل الله العافية لأن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا بالأسماء المضافة رب الناس. الله قال أذهب الباس رب الناس. وفيه أن الأدعية النبوية متضمنة لكمال التوحيد. فقوله واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك هذا تعلق القلب بالله سبحانه وتعالى لا بأحد غيره، لا طبيب ولا دواء ولا رقية ولا شيء. الرقية سبب من الأسباب تضرع إلى الله عز وجل. لابد أن يكون القلب متعلقا بالله. ولذا لا يصح أن يقال الطبيب شفاني، تأدبا مع الله سبحانه وتعالى. ليس إنكارا للأسباب، ولكن لأن الطبيب يعالج والله سبحانه وتعالى هو الشافي وحده لا شريك له. لا شفاء إلا شفاءك. لا شفاء ينفع ولا عمل ينفع إلا أن يأذن الله عز وجل في ذلك ويأمر بشفاء المريض. وفيه الدعاء بالشفاء التام شفاء لا يغادر سقما حتى يكون أكمل تضرعا لله عز وجل في سؤال العافية. وقول عائشة فلما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وثقل يعني من شدة المرض أصبح فقيرا عليه أن يصنع بيده ذلك. فيه شدة معاناة النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي توفي فيه. قال أخذت بيده لأصنع به نحو ما كان يصنع تعني من المسح وكذا النفث في الرواية الأخرى. قال فانتزع يده من يدي. الظاهر أن هذا في مرة أخيرة آخر مرة، وإلا فظاهر الأحاديث التي وردت بعد أنها فعلت ذلك مرات. ففي آخر واحدة منها انتزع يده من يدها ثم قال اللهم اغفر لي واجعلني مع الرفيق الأعلى. الرفقة المؤمنة من الأنبياء والملائكة وأرواح الصالحين من الصديقين والشهداء والصالحين، هذا الذي طلبه النبي صلى الله عليه وسلم، الذين هم عند الله سبحانه وتعالى أرواح الأنبياء وأرواح الشهداء الصديقين والشهداء والصالحين عند الله عز وجل. والملائكة كذلك سأل النبي صلى الله عليه وسلم الرفيق الصحبة معهم، اللهم اجعلني في الرفيق الأعلى، اللهم اغفر لي واجعلني في الرفيق مع الرفيق الأعلى. قال عز وجل ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قالت فذهبت أنظر تعني إليه فإذا هو قد قضى يعني قد مات صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الحديث يتضمن أن آخر كلمة قالها النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لي واجعلني مع الرفيق الأعلى صلى الله عليه وسلم. وفيه فضيلة صحبة الصالحين، فإذا كان الأعلى قدرا ومنزلة سيد الخلق صلى الله عليه وسلم يطلب رفقة من دونه، فكيف يحتاج إليها من دونه صلى الله عليه وسلم؟ إذا كان هو عليه الصلاة والسلام قد أمر في الحياة الدنيا بأن يصبر نفسه مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، وهو الذي علمه الإسلام، وهو الذي يعني نالهم كل خير على يده، ومع ذلك أمره الله أن يصبر نفسه معهم، وهو في آخر عمره يقول واجعلني مع الرفيق الأعلى. فهذا يدل على أهمية صحبة الصالحين من الملائكة والنبيين والصديقين والشهداء وعموم الصالحين. فكلما صاحب الإنسان الصالحين سعد في دنياه وأخرى، كلما ابتعد عنهم شقي والعياذ بالله. ومن عذاب أهل النار اقترانهم بالشياطين، مقيد له شيطان، مقيد له يوم القيامة، ومن يعش عن ذكر الرحمن مقيد له شيطان فهو له قرين، ومن يعش عن ذكر الرحمن مقيد له شيطان فهو له قرين. ومن نعيم أهل الجنة التمتع برفقة الصالحين. قال النووي رحمه الله: النفث نفخ لطيف بلا ريق، فيه استخدام النفث في الرقية يعني أثناء القراءة. النفث نفخ لطيف بلا ريق من غير أن يخرج ريقا، وستأتي الروايات الأخرى التي فيها إخراج الريق أيضا وجمع البزاق، فيمكن أن ينفث من غير أن يخرج ريقا ويجمع في كفه ويمسح ببدنه. فجمعت الرقى المشروعة، كيفية الرقى المشروعة، المسح مع الدعاء والنف في اليدين والمسح بهما، وكذلك سيأتي جمع الريق. وفي بعض الطرق القراءة على الماء، والذي يظهر أن الحديث في ذلك ليس بثابت مرفوعا ولكن من فعل بعض السلف، ولو جمع البزاق في الماء أو نفث فيه كان أقرب إلى ما ثبت في السنة، والله أعلم. يقول: النفث نفخ لطيف بلا ريق، فيه استحباب النفث في الرقية، وقد أجمعوا على جوازه، واستحبه الجمهور من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. قال القاضي: وأنكر جماعة النفث والتفث، وأجازوا فيها النفخ بلا ريق. وهذا المذهب والفرق إنما يجيء على قول ضعيف قيل إن النفث معه ريق، وقد اختلف العلماء في النفث والتفث، فقيل هما بمعنى ولا يكونان إلا بريق. قال أبو عبيد: يشترط في التفل ريق يسير ولا يكون في النفث، وقيل عكسه. الظاهر الله أعلم أن يعني كلا الأمرين مشروع. قال: وسئلت عائشة عن نفث النبي صلى الله عليه وسلم في الرقية، فقالت: كما ينفث آكل الزبيب لا ريق معه. اللي بيأكل الزبيب بيلاقي حتى إيه من أصل العنبة التي تصلها بالعنقود، فلا يأكلها فإيه فيلفظها. الزر اللي بقى في العنبة مسكها في العنقود. الزبيب مش كله بيبقى العود ده واقع منه، فيأكله الزبيب فيجد هذه الإيه هذا العود فيلفظه بنوع من النفث. تقول: كما ينفث آكل الزبيب لا ريق معه. عايزة تقول يعني إيه النفث يعني؟ عشان كده قلنا مش بيعمل كده مثلا، لا يصنع ذلك، وإنما قال ولا اعتبار بما يخرج عليه من بلة ولا يقصد ذلك. وقد جاء في حديث الذي رقى بفاتحة الكتاب فجعل يجمع بزاقه ويدفن، والله أعلم، لما أوضح في جواز جمع البزاق أو مشروعية ذلك. قال القاضي وفائدة التفلي التبرك بتلك الرطوبة والهواء والنفس المباشرة للرقية والذكر الحسن، لكن قال كما يتبرك بغسالة ما يكتب من الذكر والأسماء الحسنى، أما هذه والله أعلم ففيها نظر ولم ترد ولم نؤمر بأن تكتب الأسماء الحسنى والأدعياء لتمحى أو تغسل، فإن هذا ما ورد، وإن كان الكثير من أهل العلم المتقدمين يرون مشروعية ذلك. وما ذكر في التبرك على الخلاف المشهور في التبرك بريق الصالحين أو بآثار الصالحين، والذي يظهر أن هذا في كيفية الرقية، والله أعلى وأعلم. وطلب البركة على أي الأحوال فيما ورد به الشرع يقتصر على قدر الدليل، فلو قلنا يرجى الخير الذي هو البركة الخير الكثير في هذا، نقول هذا ورد به الدليل، ولا نمنع من التبرك بشيء مخلوق طالما ورد به الدليل. الذي ورد في الرقية فنحن نقول به، سواء سميناه تبركا أو كيفية للرقية، ولا نوسع حتى يتبرك بريق الصالحين مطلقا بغير رقية، فإن الصحابة ما صنعوا ذلك بغير رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما ورد شيء عنهم أنهم كانوا يأخذون نخامة أحد منهم يدلكون بها أنفسهم كما فعلوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، ولا أخذوا شعر أحد منهم ولا وضوءه ولا ريقه ولا عرقه، كل ذلك لم يفعلوه مع غير النبي عليه الصلاة والسلام. ولذا نقول أن الراجح أن هذه المسألة وهي التبرك مطلقا إنما هي بآثار الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وأما التبرك بشرب ماء زمزم وكذا بالغسل به، والتبرك بالمطر أول نزوله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكشف عن ذراعه عند أول نزول المطر ويقول إنه حديث عهد بربه، والتبرك بالريق الخارج أثناء قراءة الرقية سميناه تبركا أو لم نسمه، فإن التبرك وطلب البركة، والبركة هي الخير الكثير، فطلب الخير بذلك أمر مشروع، فهذا على ما ورد به الدليل. قال النبي عليه الصلاة والسلام زمزم إنها مباركة، فمثل هذا يشرع ويستحب فعله، ولا يزاد إلا لا يزاد على ما ورد به الدليل في هذا الأمر. يظهر والله أعلم أن التبرك بغسالة ما يكتب من الذكر والأسماء إنما هو في من يعني في من يعني هو قول من يجوز التمائم من القرآن، لأن هذا شيء مكتوب والرقية شيء مقروء، والصحيح أن التمائم لم يرد فيها ترخيص، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الرقى والتمائم والطولة، قال إن الرقى والتمائم والطولة شرك، واقتصر صلى الله عليه وسلم على إجازة ما ليس بشرك من الرقى، ولأن التمائم تختلف عن الرقى في كونها يحتاج إلى تعليقها، والتعليق نفسه فيه تعلق قلب، وقد قال عليه الصلاة والسلام من تعلق شيئا وكل إليه، كما أنه قد يقتضي إذا كتبت آيات قرآنية على هذا الشيء المعلق أن يمسها المعلق عليه صاحب التميمة وهو ليس على طهارة، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يمس القرآن إلا طاهر، وإذا دونت على الصبيان ربما تعرضت للامتهان. ثم تمسكنا بالعموم إن الرقى والتمائم والتولة، التولة شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب الرجل إلى المرأة والمرأة إلى الرجل، الرجل إلى امرأة والمرأة إلى زوجها، ف فمنع النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك ورخص في الرقى ما لم يكن شركا، فتبين بذلك بقاء ما سوى ذلك على العموم. التمائم على الراجح لا تشرع، لكن التمائم من القرآن فيها خلاف مشهور بين السلف، وإن كان الأكثر يجوزه، أكثر السلف يجوزون ذلك ويروى عن الصحابة ولا يثبت. ومن جهة الدليل قد ذكرنا مجموعة الأدلة التي ذكرنا في أن الصحيح عدم مشروعية الرقى، مشروعية التمائم ولو كانت من القرآن. وشان يسكته عظة وعبرة لكل من معه تليفون يقفل دلوقتي. أنا أفل نعم تحنيك المورود حتى لو سميناه تبركا، وإن كان يظهر الله أعلم أنه سنة مستقلة، فهو أمر مشروع أن يأخذ تمرة يلوكها بعض أهل الخير والصلاح ثم يجعلها في فم الصبي. قال: وكان مالك ينفث إذا رقى نفسه، وكان يكره الرقية بالحديدة والملح والذي يعقد والذي يكتب خاتم سليمان، والعقد عنده أشد كراهة لما في ذلك من مشابهة السحر. الظاهر أن هذه كراهة التحريم، يحط ملح، رش سبع ملحات، الحاجات دي باقية عند عجائز أهل الريف، كان ينهى عن ذلك لأن هذه ليست وقعة شرعية. يجيب خيط ويعقد عليه أثناء قراءة الآيات والأذكار، هذا أيضا مشابه لأهل السحر ولم يرد. والحديدة إما يعني يقصد به الذي يظهر الله أعلم أنه يجعل شيء مثل السكين أو نحو ذلك، وده أمر موجود عندهم أيضا وموجود عند كثير من الناس، أن يوضع سكين عند رأس الميت ويوضع سكين عند أحوال معينة عند الولادة ونحوها. حط السكين البطيخة عشان إيه بقى دي؟ المهم ان هم بيجعلوا يعني رقية بهذا الامر، يجعلون معها رقية، يعني يضعوا الشيء السكين او نحو ذلك ويرقون معه. الذي يكتب ختم سليمان رسم معروف وآيات يكتبونها ما زالت موجودة عند الجهلاء، والحمد لله ان هذا اوشك على الانقراض بسبب انتشار العلم، لكن هذا كله من الكذب. ليس بيننا وبين سليمان اسناد حتى نعرف قصة خاتمه، وأصلا قصة خاتم سليمان إنما هي من الإسرائيليات التي لا دليل عليها، وأن ملكه كان في خاتمه، وأنه إذا فقد الخاتم فإنه تسلط الشيطان عليه. كل هذه من الإسرائيليات الباطلة على كرسيه، يعني تسلط الشيطان على ملكه أو ظل مدة بلا ملك لأجل أن خاتمه قد وقع منه. هذا كله كلام لا دليل عليه غير الإسرائيليات التي أقرب إلى الأكاذيب، والله أعلم. تصد التربة يعني يجيبوا الطست ده ويعملوا ايه معلش تاني؟ يضعوا فيه الماء وسكر وتمر. الطفل المفجوع والإنسان الخاف من الضلمة يأكل من هذا الطست. هو زي بالظبط كده الإمام مالك كره العقد عشان مشابهة أهل الإيه؟ أهل الباطل. فمسألة بقى ان عشان حاجة جاية من السعودية تبقى خلاص خدت ختم، يا جابر عند النبي واخبرك تبقى معمولة في الصين واخبرك يبقى الكفر هم اللي عاملينها يقول جابر عند النبي واخبرك طاسه الخضة ده من زمان طبعا كانت هكذا مثل هذه الأمور تشبه حال أهل الكهانة وللأسف الشديد كثير جدا ممن دخل فيما يسمى بالعلاج بالقرآن نقل إلى الناس طرق الكهان تماما مسألة يكتب الآيات على خرقة ويحرقها يقول لك يشممها للجني يشممها للي عليه عفريت عشان إيه يشم ريحة البخار اللي طالع بيه وهل يكتب القرآن ليحرق نسأل الله العافية إنما يحرق القرآن لأجل إذا كان يعني كتكريم إذا كان يخشى عليه من التقطع نحو ذلك فيجمع الرماد ويوضع في مكان طاهر لا أننا نكتب لنحرق واحد تاني يروح جاي كاتب الآيات على حزام ويضرب به المريض وهذا أقرب إلى الامتهان ونعوذ بالله هذا لا يجوز بلا شك مسألة أنه يكتب على كتابة بعض الحروف المقطعة على جبهة المريض بماء باليد أو بمداد وبقى اختراع أنواع من المداد الذي يكتب به يقول لك يكتب بزعفران ومش عارف إيه وإيه أشياء كل هذه الأشياء ما أتى بها الدليل الاقتصار على ما ورد به الدليل في الرقية أولى وأنفع معنى المرأة المسلمة اللي عليها عفريت ولا غير المسلمة عفريت ولا غيره عليهم عفريت عليهم عفريت كله عليهم عفريت نسأل الله العافية الجن يمكن يتلبس ولكن كما ذكرنا قبل ذلك جزء كبير جدا من هذه الأمور من الوهم والخيال وليس على حقيقته نسبة عامة الأمور إلى الجن هو من فعل أهل الجاهلية قال وفي هذا الحديث استحباب الرقية بالقرآن وبالأذكار وإنما رقى بالمعوذات لأنهن جامعات الاستعاذة من كل المكروهات جملة وتفصيلا ففيها الاستعاذة من شر ما خلق فيدخل فيه كل شيء ومن شر النفاثات في العقد وهن السواحل وهن السواحل النفاثات في العقد التي تعقد وتنفث أثناء العقد وتقول التعازيم التي تعقد بها السحر اكتبوا عشان نفتحش باب الله ومن شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس ويخنس عند الذكر قولها رقص في الرقية من كل ذي حمى هي السم أو السم أو السم كما ذكرنا ومعناه إذن في الرقية من كل ذات سم قد يفهم من هذا أنها إنما رخص في هذا فقط وليس كذلك بل هم استأذنوا في الرقية من كل ذي حمى فأذن لهم من العقرب والحية فأذن لهم ولكن كان إذا اشتكى أعم إذا اشتكى شكوى الفعل إذا كان في سياق الشرط أو في سياق النفي يكون المفعول المطلق هو يعني الذي يقدر بعده يفيد العموم إذا اشتكى أي شكوى يقرأ نفسه المعوذات كان إذا اشتكى منا إنسان لذلك قال كان إذا اشتكى الإنسان الشيء منه لأي عضو من أعضائه أو كانت به قرحة أو جرح إذن ليس التخصيص بالرقية من كل ذي حمى أو من العين مقصود به التخصيص أو هو له مفهوم مخالفة بل قد عارضه منطوق أقوى منه فيعمل بالمنطوق العموم في جواز الرقى ما لم يكن شركا كذا الرقية بالتربة مع الريق بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا ليشفى به سقيمنا بإذن ربنا قال جمهور العلماء المراد بأرضنا هنا جملة الأرض وهذا أظهر لأن كل أرض للمسلمين فهي إيه؟ فهي أرضنا تربة أرضنا وقيل أرض المدينة خاصة ببركتها لا مش صح الصحيح العموم الصحيح أن هذا أعم المدينة مباركة بسكن النبي صلى الله عليه وسلم، وأما التربة خاصة فليس هناك دليل يدل على فضيلة التراب الذي فيها. قال: والريقة أقل من الريق. ومعنى الحديث أنه يأخذ من ريق نفسه على إصبعه السبابة ثم يضعه على التراب فيعلق بها منه شيء فيمسح به على الموضع الجريح أو العليل، ويقول هذا الكلام في حال المسح والله أعلم. يقوله يعمل له يجيب له أمراض من التراب يجعلها فوق الجرح المربوط أو نحو ذلك، أو الشيء المتألم إذا لم يكن به جرح، فلا بأس أن يفعل مثل ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. والبلاط أو غيره إذا كان عليه تراب، عشان إذا في تربة أرضنا إذا شيء من التراب يعلق بالريق الذي جعله على السبابة، وهذه كيفية من كيفية الرقية مهجورة مع كونها عظيمة الخير والبركة. قال القاضي: اختلف قول مالك في رقية اليهودي والنصراني المسلماء وبالجواز قال الشافعي، والصحيح أن يقال لا بد وأن تعرض رقى اليهود والنصارى وغيرهم على المسلمين. وينظر إذا كانت مفهومة المعاني وفيها تضرع إلى الله عز وجل فلا يمنع من ذلك، وخصوصا قد تكون هناك رقى مجربة فيها أذكار معينة لا بأس بها ما لم يكن شركا. إذا كان فيها ألفاظ مجهولة فلا يحتاج إلى ذلك، والأولى كراهية هذا الأمر، خصوصا أن ذلك يعظم أمر اليهود والنصارى. ولا نشك في أن من ذهب إلى اليهود والنصارى في زماننا يجعلون تعظيم الصلبان وآثار اليهود ونحو ذلك، ويفتخرون بأنهم تحصل لهم ما يسمونه معجزات بشفاء الأمراض فيلبسون به على عامة المسلمين فيحصل به من الشر أضعاف وأضعاف ما يظن حصوله من الخير، ورقية المسلم أولى على كل حال. فكيف إذا تضمنت شركا رقية اليهود والنصارى إذا كان هذا الأمر يعني إذا كان تحصل به مفاسد ولو لم يكن شركا، فكيف إذا تضمنت شركا أو شعارا للكفر كالصلبان، وهذا أمر مشهور عندهم. فلا يجوز في واقعنا وحالنا أن يلجأ إلى اليهود والنصارى للرقية من ذلك. يقول في النملة في استحباب الرقية من النملة، رخص صلى الله عليه وسلم في الرقية من العين والحمة والنملة. النملة قروح تخرج في الجنب، مش النملة اللي هي النمل اللي احنا عارفينه، النملة قروح تخرج في جنب الإنسان. قال ابن قتيبة وغيره: كانت المجوس تزعم أن ولد الرجل من أخته إذا حط على النملة يشفى صاحبها. هذا من خرافات المجوس، لأن هذا الولد ولده له حكم الزنا، لأن الزواج من الأخت محرم في الشرائع المختلفة إلا شريعة آدم عليه السلام. ولد الرجل من أخته إذا خط على النملة، أنا أقول عندي حطة، أنا عندي الحاء، عندكم حاء خا؟ ها؟ في نسخ بالخاء؟ لو هي بالخاء تبقى إذا خط هو على النملة يشفى صاحبها. هذا من زعم المجوس ولا حاجة بنا إليهم. قال: وفي هذه الأحاديث استحباب الرقى لهذه العاهات والأدواء. قوله رخص في الرقة من العين والحمة والنملة ليس معناه تخصيص جوازها بهذه الثلاثة، وإنما معناه سئل عن هذه الثلاثة فأذن فيها، ولو سئل عن غيرها لأذن فيه، وقد أذن لغير هؤلاء وقد رقى هو صلى الله عليه وسلم في غير هذه الثلاثة والله أعلم. قول رأى بوجهها سفعة فقال بها نظرة فاستركوا لها يعني بوجهها سفرة، وأما السفعة فاستروها في الحديث بالسفرة وقيل سواد. وقال ابن قتيبة هي لون يخالف لون الوجه، وقيل أخذة من الشيطان. هذا الحديث مما استدركه الدارقطني على البخاري ومسلم لعلة فيه، قال رواه عقيل عن الزهري عن عروة مرسلا، وأرسله مالك وغيره من أصحاب يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار عن عروة، قال الدارقطني وأسنده أبو معاوية ولا يصح. وقال عبد الرحمن ابن إسحاق عن الزهري عن سعيد ولم يضع شيئا لم يصنع شيئا، يقول هذا كلام الدارقطني. والذي يظهر أن مذهب البخاري ومسلم هو الصواب لأن الاتصال زيادة ثقة، الله أعلم أعلم. وكون مجموعة من الرواة ولو كانوا ثقات رووه مرسلا لا يقدح في وصل من وصله، الله أعلم. النبي صلى الله عليه وسلم علم أن هذه الجارية بها نظرة، يعني نظر إليها أحد بها أثر من آثار العين، وما كان أحد أعجبه لونها أو نحو ذلك فنظر فوقعت هذه السفرة أو السواد في وجهها، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاسترقاء. استرقوا لها إذن بعدما كان نهاهم عن الرقى ورغب في ترك الاسترقاء فأذن في ذلك. وأما قوله في لأسماء بنت عميس مالي أرى أجسام بني أخي، بني أخيه جعفر ابن عمه أخوه في الإسلام وابن عمه، قال ضارعة يعني نحيفة، المراد أولاد جعفر أبناء أسماء رضي الله عنها تصيبهم الحاجة يعني المرض ونحو ذلك، قالت لا ولكن العين تسرع إليهم، يظهر أن كان فيهم جمال فكانت العين تسرع إليهم، فقال ارقيهم، قال فعرضت عليه يعني الرقية فقال ارقيهم، يعني أذن لها فيما عرضت عليه لأنه قال عرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم يكن شركا. العين الذي هو من الحسد، نعم، أو من الإعجاب بهم من لم يبرك كما ذكرنا في المرة السابقة. الرقية من العقرب والحية داخلة في عموم من كل ذي سم، اللي هي في من كل ذات حمى أو من الحمى، الرقية من الحمى، العين والحمى والنملة والحية والعقرب كل ذلك مشروع الرقية منه. وقال من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل أو فلينفعه. هذه الرواية دالة على استحباب أن يرقي الإنسان أخاه، وإنما الذي هو خلاف الأولى طلب الرقية من الغير، فهذا خلاف الأولى. وأما نهيت إنك نهيت عن الرقى ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرقى فكان هذا من العام الذي أريد به الخاص، والبعض يجعله عام قد خصص، والذي يظهر أنه من البداية الرسول صلى الله عليه وسلم أراد به الرقى الجاهلية المجهولة أو التي بها شرك، فقال لا بأس بالرقى ما لم يكن شركا. تعرض الرقية على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا لم يكن بها شرك جازت. اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك. قال مسلم حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا هشيم عن أبي بشر عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا في سفر فمروا بحي من أحياء العرب فاستضافوهم فلم يضيفوهم، فقالوا لهم هل فيكم راق فإن سيد الحي لديغ أو مصاب، فقال رجل منهم نعم، فأتاه فرقاه بفاتحة الكتاب فبرأ الرجل فأعطي قطيعا من غنم، فأبى أن يقبلها وقال حتى أذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال يا رسول الله والله ما رقيت إلا بفاتحة الكتاب. فتبسم وقال وما أدراك أنها رقية. ثم قال خذوا منهم واضربوا لي بسهم بسهم معكم. في الرواية الأخرى قال في الحديث فجعل يقرأ أم القرآن ويجمع بزاقه ويتفل فبرأ الرجل. عن أبي سعيد الخدري قال نزلنا منزلا فأتتنا امرأة فقالت إن سيد الحي سليم لدغ فهل فيكم من راق؟ فقام معها رجل منا ما كنا نظنه يحسن رقية فرقاه بفاتحة الكتاب فبرأ فأعطوه غنما وسقونا لبنا فقلنا أكنت تحسن رقية؟ فقال ما رقيته إلا بفاتحة الكتاب. قال فقلت لا تحركوها حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم. فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له فقال ما كان يدريه أنها رقية اقسموا واضربوا لي بسهم معكم. في الرواية الأخرى قال فقام معها رجل منا ما كنا نأبنه برقية ما كنا نأبنه برقية أو نأبنه برقية ما كنا نظنه يحسن. ويستعمل هذا اللفظ في التهمة أكثر لكن المراد هنا ما كنا نظنه يحسن رقية. قال باب جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن والأذكار. هذا الراقي الذي ورد في الحديث هو أبو سعيد نفسه راوي الحديث ولكن هنا لم يرد رضي الله تعالى عنه أن يذكر نفسه بهذه الفضيلة. كان فقام رجل منا ما كنا نأبنه برقية هو رضي الله عنه نفسه كما ورد مبينا في غير مسلم. قطيع من الغنم القطيع هو الطائفة من الغنم وسائل النعم قطيع من غنم قطيع من بقر. قال أهل اللغة الغالب استعماله فيما بين العشر والأربعين وقيل ما بين خمس عشرة ما بين خمس عشرة إلى خمس وعشرين وجمعه أقطاع وأقطع وقطعان وقطاع وأقاطيع كحديث أحاديث. والمراد بالقطيع المذكور في هذا الحديث ثلاثون شاة كذا جاء مبينا. قوله صلى الله عليه وسلم وما ما أدرك أنها رقية فيه التصريح بأنها رقية فيستحب أن يقرأ بها على اللديغ والمريض وسائر أصحاب الأسقام والعهد. رقية بالفاتحة من أعظم ما يرقى به ولذا في السحر وغيره والمرض يرقى بفاتحة الكتاب والمعوذات يجمع أنواع الخير. قوله صلى الله عليه وسلم خذوا منهم واضربوا لي بسهم معكم هذا تصريح بجواز أخذ الأجرة على الرقية بالفاتحة والذكر وأنها حلال لا كراهة فيها. رسول صلى الله عليه وسلم أمر أن يضربوا معهم بسهم له تطيبا لقلوبهم أنهم يحبون ذلك. يقول وكذا الأجرة على تعليم القرآن وهذا مذهب الشافعي ومالك وأحمد وإسحاق وأبي ثور وآخرين من السلف ومن بعدهم. ومنعها أبو حنيفة في تعليم القرآن وأجازها في الرقية. وفي الرواية الأخرى إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله وهو لفظ عام يدل على جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن. وأما أحاديث أبي في كراهية ذلك فالذي يظهر أنها من باب الأفضلية. الأحوط للدين أن يترك أخذ الأجرة على قراءة القرآن ولكن من جهة الدليل الدليل يدل على الجواز إن أحق ما أخذتم عليه أجر كتاب الله. وحديث أبي بن كعب الذي أنه علم رجلا من الأنصار شيئا من القرآن فأهدى له قوسا فقال قوس يعني أجاهد بها في سبيل الله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يعني إن شئت أن تتخلد قوسا من نار فأقبلها ونهاه عن أن يقبلها. ربما كانت هذه واقعة عين اختار النبي صلى الله عليه وسلم لأبي خصوصا الأكمل والأفضل وأن لا يقبل الهدية على تعليم القرآن. وربما علم صلى الله عليه وسلم أن أبي لو استمر على ذلك لأدى به إلى ما هو محرم من الامتناع عن تعليم من يلزم تعليمه إلا بأجر، فيترتب على ذلك أن يكون من أمر النار، والله أعلم. يعني ورود النار في هذا الحديث واقعة عين محتملة أن تكون خاصة بهذه الواقعة. وكما ومن العلماء من يضاعف حديث أبي، لكن في الحقيقة لها طرق متعددة. صحها الشيخ الألباني رحمه الله. الحديث يدل على جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن، أما مجرد القراءة فهذا شيء لا ينتفع به السامع. ولذلك نقول الأحاديث الواردة في القراء الذين يأكلون بالقرآن والنهي عن ذلك والتغليظ في ذلك محمول على من يأخذ الأجرة على مجرد القراءة، وأقبح منها وأقبح أن يأخذ الأجرة على الصلاة، فإن هذا لا يصح على الاستئجار عليه أن يأخذ أجرة على أن يصلي بالناس. فالفريضة والنافلة عبادة لله عز وجل لا يصح أخذ الأجرة عليها، وأصبح هذا أمرا مستنكرا منتشرا في يعني كثير من البلاد، أنهم يستأجرون من يصلي بهم التراويح ويأخذون على ذلك أموالا، وهذه كيف تكون عبادة؟ أما بالنسبة للتعليم فهو أصلا من فروض الكفايات، وإنما يتعين على من لم يجد من يعلمه غيره ولا يحسن هذا الأمر غيره. فهذا إذا لم يكن باذلا لم يجوز ترك تعليمه، ويأثم إذا ترك أن يعلمه ما وجب عليه مما لا تصح عبادته إلا به كالفاتحة. ومن هذا يخشى أن يتحول العلم إلى أن يكون ممنوعا ومحجوبا ومكتوما إلا بأجرة. وقد قال عز وجل: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. فذم أغلظ الذم من يكتم ما علمه الله عز وجل إياه، والذي يقول لا أعلم إلا بأجرة مما وجب بيانه داخل في هذا. ولذلك نقول يخشى على من يتعلم على من يعلم بأجرة مثل هذا الأمر أن يتحول إلى كتمان العلم بعد ذلك. لكن إذا كان من فروض الكفايات أو من المستحبات فهذا لا يجب عليه بعينه، وبالتالي فيجوز أن يأخذ أجرة على التعليم على الحديث. ولا نشك أن الأحوط للدين ترك التكسب بذلك، وكذا ترك التكسب ب يعني القراءة على الناس، أعني في الرقية، فإن هذا الأمر إنما فعله أبو سعيد ولم يكن يعرف برقية، ولم يكن معهودا عنه أنه يرقي، ولا أنه اتخذها مهنة كما يفعله بعض أهل زماننا، يصبح رجل مشهور بأنه رجل يرقي ويتكسب من ذلك. وما وجدنا أحدا من يعني هؤلاء إلا آل به الحال إلى السوء. لذلك نقول هذا الأمر لم يتخذه الصحابة مهنة، وإن كان الأصل جواز أخذ الرقية على أخذ الأجر على الرقية، ولكن لا ننصح بأن يفعل أحد ذلك. والله أستعلم ظاهر الأدلة جواز تحديد الأجرة، وجمع الإمام أحمد بين الروايات بأن الأدلة على الجواز تحمل على ما لم يحدد ويشترط، والمنع على ما إذا اشترط وليس بظاهر، لأن أبي لم يكن قد اشترط. فلو قلنا باعتماد حديث أبي فهو إنما أهدى إليه ولم يكن قد اشترط، فلا يصلح يعني صحيح، فلا يصلح هذا أن يكون فرقا بين ما يجوز وما لا يجوز. وإن كان هذا أحوط أنه يترك اختيارا لا يكون على سبيل الأجرة، وإنما أعطاه لم يعطيه يكون اختيارا. وخصوصا أنا مش عايز أسئلة إلا مكتوبة، خصوصا إذا كان في المسجد، فأخذ الأجرة على قراءة القرآن في المسجد فيه يعني خطر أن يكون ذلك من باب البيع والشراء والإجارة في المسجد، كما يمنع أن يكون المسجد محلا للأطباء والنجارين والمهندسين وسائر أصحاب المهن، كما يمنع أن يكون محلا للبيع والشراء، فكذلك يمنع أن يكون محلا لعقد على التعليم بالمال. إن جعل أمرا مجانيا أو اختياريا فهذا أوسع إن شاء الله. قال: وأما قوله صلى الله عليه وسلم: واضربوا لي بسهم معكم، وفي الرواية الأخرى: اقسموا واضربوا لي بسهم معكم، فهذه القسمة من باب المروءات والتبرعات والمواساة ومواساة الأصحاب والرفاق، وإلا فجميع الشياه ملك للراقي مختصة به لا حق للباقين فيها عند التنازع، فقاسمهم تبرعا وجودا ومروءة. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: واضربوا لي بسهم، فإنما قاله تطيبا لقلوبهم ومبالغة في تعريفهم، أنه حلال لا شبهة فيه، وقد فعل صلى الله عليه وسلم في حديث العنبر وفي حديث أبي قتادة في حمار الوحش مثله، يجمع بزاقه وبوزاقه، سبق لفظان، وسبق بيان مذاهب العلماء في التفلي والنفث، وقلنا الراجح جوازهما. سيد الحي سليم أي لدين، سمي بذلك تفاؤلا بالسلامة، وقيل لأنه مستسلم لما به. قال: حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني نافع بن جبير ابن مطعم عن عثمان ابن أبي العاص الثقفي أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده منذ أسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضع يدك على الذي تألم من جسدك، وقل بسم الله ثلاثا، وقل سبع مرات: أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. قال: باب استحباب وضع يده على موضع الألم مع الدعاء، وهذا الدعاء العظيم القدر ورد بلفظ أعوذ بالله وقدرته، وورد في السنن بلفظ أعوذ بعزة الله وقدرته، فيفعل هذا وهذا، والاستعاذة بصفات الله سبحانه وتعالى استعاذة به عز وجل، لأن أسماءه وصفاته غير مخلوقة وهي قائمة به عز وجل، وإنما يذكر التعوذ متوسلا بذكر هذه الصفة. من شر ما أجد أي من الألم، وأحاذر من استمراره أو زيادته. حدثنا يحيى بن خلف الباهلي قال: حدثنا عبد الأعلى عن سعيد الجريري عن أبي العلاء أن عثمان بن أبي العاص أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه واتفل على يسارك ثلاثا. قال: ففعلت ذلك فأذهبه الله عني. قال: باب التعوذ من شيطان الوسوسة في الصلاة. خنزب أو خنزب، يعني روايتان، ويقال أيضا خنزب وهو غريب. وفي الحديث استحباب التعوذ من الشيطان عند وسوسته مع التفلي عن اليسار ثلاثا، ومعنى يلبسها أي يخلطها ويشككني فيها، يجعله إما نوع من الوسوسة في معاني ما يقرأ، أو وسوسة في عدد ما قرأ، عدد ما صلى، والأول أقرب والله أعلم، وكذا عدم الالتفات إلى معانيها. وقوله حال بيني وبينها أي نكدني فيها ومنعني لذتها والفراغ للخشوع فيها، حال بيني وبين صلاتي، يعني بين أن أتلذذ بصلاتي، بين أن أنتفع بصلاتي وقراءتي لكثرة الوسوسة. ونقول بهذا واستغفر. التفل هو زي أكل الزبيب، التفل الذي مثل أكل الزبيب.